مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة من المستمع محمد ناجم، له عدد من الأسئلة، في أولها يقول: إن هداية الناس للطريق القويم تكون بعد توفيق الله تعالى بانتشار العلم الشرعي في كل مكان، ولكن الملاحظة أن الباطل أكثر انتشارا عبر وسائل الإعلام المختلفة في العالم، والتي يصدر بعضها الكفر بالله تعالى والدعوة إلى الشرك، ولم يبق إلا بقية يسيرة من هذه الوسائل تصد هذا الشر. سؤالي: ما موقف الدعاة وعامة الناس الذين لا يملكون العلم الشرعي الكافي؟ هل مسؤوليتهم عظيمة أمام الله خصوصا في وسط أهليهم؟ نرجو الإفادة، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، بعثه ليقيم الملة ويقمع البدعة ويقطع دابر الشرك بالله جل وعلا، بعثه وقد خيم على الأرض الشرك بظلامه، وانحسر الحق وأهله سوى بقايا من الديانة السابقة، وجلس يدعو الله جل وعلا إلى توحيده وإخلاص العبادة له مدة بقائه في مكة صلوات الله وسلامه عليه 13 سنة. فلما تهيأت قلوب تقبل الحق وعدنا الله جل وعلا للنقلة من بلد البعثة وجوار بيت العتيق إلى دار الهجرة التي جعلها الله جل وعلا مركز الدعوة ومنطلق وسائل الهدى والنور، وتأسست بهذه الهجرة قاعدة دولة الحق والهدى، وشرع الناس يدخلون في دين الله أفواجا، تهيأت القلوب وذل الشرك وخسر الباطل وقامت السوق الرابحة، سوق الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله، تلك التجارة التي قال الله عنها: تنجيكم من عذاب أليم. وبتطاول الزمن وتكالب أعداء الهدى وتضافر الجهود من الشرق والغرب والشمال وكل مكان، كل مكان لينحسر الحق وتنطفئ مصابيحه وليعلو الباطل بدعايات الضلال من كل جهة، وغفل المسلمون عن الأخذ بأسباب العزة والقوة وهي العمل بكتاب الله جل وعلا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا واعتقادا ودعوة وجهادا واستعدادا لإنقاذ البشرية، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس بنص كلام الله جل وعلا. وتقطعت الأوصال وتفرقت الأمة شيعا وجماعات وأحزابا، واستيقظ الكفر وأهله بعد صدمة قوية من صدمات الحق لقوى الباطل، وبعد دك لجحافلها في الشرق والشمال والغرب، إلى أن استطاعوا أن يستعيدوا أنفاسهم بغفلة أهل الحق عن إيجاد ما يحول بينهم وبين استرداد الأنفاس، إلى أن وجع التطور الهائل في هذا الزمن بالوسائل المتنوعة في القراءة والمشاهدات والبث عبر كل وسائل البث التي لم تكن تدور بخلد أحد في السابق، وتولى توجيه هذه الوسائل والإشراف عليها وتطويرها من لا يفكرون تفكير العقلاء في الآخرة وما فيها من نعيم أو عذاب. وعلم أهل الكفر أن من أقوى ما يصد الناس به عن الهدى دواعي الفساد واتخاذ الشرف والحبائل بالنساء غيرها، ورفعوا أصواتهم للدفاع عن المرأة، والحقيقة أنه بدفع المرأة إلى أن تكون لعبة لفاسد الأخلاق والعقائد لينشغل الناس بالفساد، والقلب إذا استشرى فيه الفساد ضعف داعي الإيمان فيه وقوي داعي الشر. ولذا فإنما ذكر هذا السائل من كثرة دواعي السوء وما يصدق عن الخير وما يعثر الدعوة إلى الله جل وعلا حال بين الحق وبين أن يغشى كل قلب ويدخل كل بيت ويعمر كل خراب في الدنيا، إلا أن المؤمن ينبغي أن لا ييأس، فإن المؤمن رابح حتى ولو لم يهتدي على يده فئام من الناس، لأن إنقاذ شخص واحد من شفير الهاوية والوقوع في المهلكة أعظم من مكاسب الدنيا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي رضي الله عنه لما وجهه لفتح خيبر وقد أخبره أن الله يفتح على يديه خير، ومع ذلك قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وسار رضي الله عنه بمن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح الله على يديه خيبر، وصارت خيبر دار إسلام بعد أن كانت دار يهود. وعندما كانت وسائل الدعوة وأمور الدفاع عنها متشابهة متشاكلة عند الناس كانت الغلبة لأهل الإيمان، زمننا هذا الذي تطور فيه أنواع الصناعات من وسائل التدمير والخراب وإزهاق الأرواح وإتلاف الحرث والنسل إلى وسائل الإغراء بكل سوء والدفع إلى كل فساد من اكتساب المال أو استغناله أو الحياة البهيمية التي لا تفكير معها لآخرة ولا عقاب ولا جزاء جزاء إحسان، صار المؤمن محتاجا إلى أن يكون على قدر كبير من اليقظة والصبر والاحتساب، وعلى المؤمن أيضا أن يتذكر أن الهداية لا تضمن إذا وجدت الدعوة، فإن الأنبياء وهم أكمل الدعاة ممن هم من قام بالدعوة وفارق الدنيا ولم يهتد على يده أحد، ومنهم من عاش عيشة طويلة وصار يصحبه الرجل والرجلان أو الرهط أو الرهيط، والرهط من العشرة فأقل والرهيط أقل من ذلك، وإنما فوق الاثنين. فلا ييأس الداعي ولا يقول دعوت ولم يستجب لي، أجره حاصل، لأنه يتصف بما قال الله جل وعلا في ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ثم ربما اهتدى على يده أحد. لا ييأس من المدعو، فإن أناسا دعوا ثم دعوا ثم دعوا ولا يزدادون إلا صلابة في الامتناع ومحاربة الدعوة، ثم إذا هم تحت نفحة من نفحات الخير تحول أمورهم وينقلب صلفهم ضد الدعوة صمودا في سبيلها، ونفورهم عن الدعوة إقبالا عليها. وما حادث إسلام عمر وأسباب إسلام حمزة وغيرهما إلا من أعظم الأدلة على أن للإيمان دفعة قوية، ولكن يحتاج المرء إلى أن يصبر ويحتسب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن جاءه يطلب منه أن يستنصر الله، أخبرهم بأن الله جل وعلا سوف ينصر هذا الدين، وأخبرهم أن من كان قبلهم من أهل الإيمان الصابرين كان الرجل منهم يمشط بأمشاط الحديد والعسل ما بين عظمه ولحمه، ويوضع تحت منشار الحديد ويفرق سلقتين ويبقى صامدا على إيمانه. وما قصة الساحر والراهب والغلام لبعيدة عن الأذهان، أذهان المطلعين على السنة النبوية. فأنت أيها السائل المتوجع، إن للإيمان نفحات، وإن للدعوة إلى الله جل وعلا إذا نبعت من قلب صادق آثارا كريمة، وإن الغمرات وإن توالى تدافعها فهي بحول الله إلى اضمحلال. وعلى المسلمين في كل مكان أن يستغلوا كل الوسائل التي أتيحت لهم باستغلالها في سبيل الدعوة إلى الله، لعلهم ينقذون خلقا من الهاوية، ولعل الله أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. وينبغي أن تكون الدعوة برفق وأناس وإظهار الشفقة والعطف على المدعو، والبعد عن احتقاره واحتقار ما يعتز به، وإنما يدعى ليتفكر وينظر في ما هو مقبل عليه وماذا ينفعه، والله جل وعلا على هذه إلى سواء السبيل. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هل المقصود المساواة المطلقة أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة في الميراث، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكلهم أعطيتهم مثل ذلك، مما يدل على المساواة؟ بارك الله فيك، في سؤالك ما يتضمن الإجابة. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من كلامهم التسوية بين الذكر والأنثى في العطاء، إلا إذا كان العطاء نفقة لكل واحد منهم، فإنه يعطى كل واحد قدر النفقة التي هو محتاج إليها، ومثله ينفقها على نفسه. وأما إذا أعطي الإنسان ليتملك فإن الشأن أنه ينبغي التسوية بين الذكر والأنثى، فإن قسمة الميراث تولاها الله جل وعلا، وأما الهبة والمنح التي يقدمها الأب والأم كذلك ينبغي أن تكون متساوية. أحسن الله إليكم. يقول: هل تصح غيبة المجاهر بالمعصية في حدود معصيته من أجل التحذير منه في المجالس؟ مثلا شخص أعرفه وأخشى أن يؤثر على أبناء بعض أقاربي وهم يذهبون معه، فأقول في المجلس وهم مجتمعون بعض عيوبه تحذيرا لهم منه ولمنع أبنائهم. لا حرج في هذا، سوق الجرح والتعديل عند أهل العلم، عند أهل العلم ورجال الحديث الذين نقلوا لنا كل ما يدلي به النقلة ويقولون إنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما محط ذلك وسلطوا عليه الانتقاء وعرضوه للغربلة إلا ببيان أهل الغفلة وضعيف الإيمان والمتساهلين ودعاة البدع أو الفساد، فما كان من بيان عيب في إنسان لقصد مصلحة شرعية لا حرج فيه، حتى لو جاء إنسان يخطب بنتك أو بنت شخص وسألك جاز لك أن تقول ما فيه من عيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة التي ذكرت له خاطبين قال: أما فلان فالصعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه. ولا شك أن هذين الوصفين لم يكون محل ثناء عليهما ومدح، ولكنهما وصفان يتصف ذلك كل واحد منهما بالوصف الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي معلم صلوات الله وسلامه عليه. فلما كان ذكر ما هو من الغيبة لمصلحة ظاهر تطلبها لذلك القول ساغ له النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مشرع داعي ومعلم، وليس فيما يفعله صلى الله عليه وسلم أو يقوله غيبة، وإنما هو بيان وإرشاد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد محضار يمني مقيم في المملكة، يقول في سؤاله الأول: والدي مشلول ولا يتحرك فيه إلا الرأس، ونحن نقوم بتغسيله وتحريكه أحيانا تدركه الصلاة وليس عنده أحد ييممه فيصلي على غير اتجاه القبلة حرصا منه على إدراك أول الوقت، مع العلم أننا نأتي أحيانا حسب الفراغ من أعمالنا والوقت لا زال، فهل نطلب منه أن يعيد الصلاة في هذه الحالة؟ لا، هو مأمور بأن يتقي الله على حسب قدرته، والله يقول جل من قائل: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل الصلاة لوقتها. قيل معناه لأول وقتها، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إن شاء الله لا حرج، حسن لو كان ينتظر قليلا لوقت مجيئكم، إذا كان الغالب أن لا تتأخرون، أن لا تتأخروا، فإن الوقت للصلاة وقت اختيار ووقت اضطرار، ووقت الاختيار فيه سعة، فما كان من تأخير في أثناء وقت الاختيار فإن شاء الله لا حرج عليه لتحقيق قدر أكمل من كيفية أداء الصلاة. ثم انتبه أيها المستمع عن حال هذا الرجل، وانظر إلى حالك من حيث الصحة، فاشكر ربك فإن فيك من النعم ما قد تدركه، وفيك نعم لا تدركها، وإنما على من علم نعمة مسلوبة عن إنسان وهو لم تسلب منه أن يشكر الله على هذه النعمة، ليبارك الله له في ما أبقى له، وليعظم إيمانه وشكره لله الذي من عليه. إنسان لا يحرك من جسده إلا موضع التفكير والنطق والنظر والسمع، ونحن نتمتع بأعداد كبيرة من النعم في أجسادنا، مما يستدعي من كل واحد منا أن يحمد الله على ما أولى، وأن يحاول أن يستغل حواسه وجوارحه فيما يحبه الله جل وعلا يرضاه. والله المستعان. أحسن الله إليكم. لعل لكم تذكير أيضا لهذا السائل ولإخوانه بقدر هذه النعمة العظيمة وقيامهم على والدهم. وبارك الله فيك. أولا على هذا السائل وعلى أبوه ينبغي أن يحمد الله جل وعلا على أنه أبقى فكرة وأبقى لسانه ليستمر اكتسابه الخير، يذكر الله وبكلمة واحدة أو كلمتين يملأ ما بين السماء والأرض من الثواب، يتذكر نعم الله عليه، ينطق باللسان، يستمع الخير، ينظر إلى ما يصل إليه نظره، ويتفكر في تدبير الله لخلقه وكونه. وأما أنتم أيها الأبناء، ويا من تستمعون وليس عندكم ما عند هذا السائل، ينبغي أن يشكر كل واحد الله جل وعلا. أنتم وأمثالكم اهتموا لمن تحت، بمن هو عندكم من الوالدين، فإن الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة لمن أحسن صحبتهما وتأدب معهما ولم يتبرم من طلباتهما ومن طلباتهما وكلامهما. ورب دعوة تأتي منكم منها مثل هذا المريض لك أيها السائل ولإخوانك وهو في هذه الحال، حال الاستقرار والضعف بين يدي خالقه واطلاعه على أنه في حال في غاية من الضعف، رب دعوة يكتب الله لكم بها سعادة في الدنيا والآخرة. والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول لي ابنة عم رضعت مع أخي الصغير من امرأة قريبة لنا، هي زوجة خالي أخو أمي وفي نفس الوقت بنت عم لأبي. الجميع يعرف أن أخي الصغير أخو لهذه البنت وهي بنت عمي، هل يجوز لي الزواج منها أم لا؟ نعم، أخوك هو الذي لا يجوز أن يتزوج منها ولا من بناتها، وأما أنت فلا شيء في ذلك لأنه لم يجمعكم على الله. أما لو كنت رضعت من هذه المرأة لكن مع غير هذه المرأة هذه البنت، فإنك تكون أخاها من الرضا حتى ولو لم تكن رضاعتك في الوقت الذي هي ترضى فيه. أما أنها رضعت مع أخيك أو رضع أخوك معها فهما الأخوات. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة مع وجود من هو أجود منه؟ أما الصلاة مع الإمام الذي يأم الناس ولو كان غيره أحسن منه وأجود إتقانا للقراءة فالصلاة صحيحة، إلا أن الأفضل إذا كان الموضوع بالاختيار أن يختار للإمامنا لإمامة المصلين من هو الأجود في القراءة الأتقى لله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أمكم أقاؤكم، وفي ذلك الوقت لم يكن يقول أفقهكم ولا أصلحكم، لأن مفترض في الصحابة أنهم في الصلاح ظاهر التساوي، إلا ما كان لبعضهم من الميزة ما ليس للآخر كالصديق، فإنه ميزة على سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولذلك لما جاء مسألة البيعة قالوا: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا على نرضاك لدنيانا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.